هذه أيام بتمر على واحد وقد يكون فيها من الراحة، قد يكون فيها من التعب، قد يكون فيها من الراحة من أشياء بيتم القيام بها بشكل فردي وبشكل جماعي، وبيشعر الإنسان بأنه قام بشيء كويس، بأنه أدى حاجة مفيدة نفعة صالحة يرحب بها في المجتمع وفي الحياة، مما يدعون إليه بشكل أو بآخر في الخطب الدينية على سبيل المثال، أو يعني ما يدعو إليه الدين، ما يدعو إليه يعني الخبراء الاجتماعيين، أهل الصحة، رجال الصحة، أطباء والأشياء اللي زي كده، من كل تلك الأمور الاجتماعية والحضارية، وما قد يكون هناك من تقارب عائلي وتقارب اجتماعي مع الآخرين، هذا كله طبعا بيكون شيء كويس، فيشعر الإنسان بالراحة، وإن كان هناك في تعب، طبعا تعب من الجهود التي تبذل، ولكن قد يكون هناك تعب بدون يعني مكاسب أو بدون راحة يشعر بها الإنسان، وإنما تعب ويشعر بعد ذلك بتعب أيضا. دي المشكلة، إنه بيؤدي أشياء والله يعني فيها نوع من الخروج عن المألوف أو بعيدا عن الشيء المقبول من الآخرين، أو قد يكون هناك يعني نوع من أنواع الخسائر التي تتحقق ولا يستطيع يعني تحملها. فهنا طبعا وجدنا الفرق بين الراحة فيها التعب والتعب اللي فيه تعب.